إنه لأمر رائع تماما. وأضاف في نبرة كلها دفء: هل تعرف أني كنت أحب الساكي وكنت أشربه كل ليلة أنا وزوجتي؟ هل تعلم أنها كانت تبلغ 76؟ وواصل سرد حكايته عن شجرة البرسيمون في حديقة منزله التي كان يجلس هو وزوجته تحتها وهم يشربون الساكي كل ليلة، وأن الخمر تسببت في وفاة زوجته والتي كان يحبها كثيرا. وبدأ وجه الرجل المخمور يلين شيئا فشيئا عند استماعه لحديث الرجل العجوز، وارتخت قبضة يده وقال وهو يتنهد ولا يكاد صوته يسمع من كثرة الدموع: نعم، إنني أيضا أحب شجر البرسيمون. وفي صوت شفوق رد عليه الرجل العجوز قائلا: وأنا متأكد من أن زوجتك رائعة. فأخذ العامل ينوح قائلا: لقد ماتت زوجتي. وأخذ يقص الحكاية المأساوية لفقدانه زوجته ومنزله وعمله وخجله من نفسه. وعندما توقف القطار وتحتم علي النزول من القطار، سمعت الرجل العجوز يقول له: تعال هنا بجواري وقص علي كل ما يحزنك. فما كان من الرجل المخمور إلا أن ألقى برأسه على صدر الرجل العجوز. تعرض هذه القصة الرائعة الحقيقة الاجتماعية الملموسة، أن أفضل الطرق لكسب الأصدقاء والتأثير في الآخرين والتفاوض لحل المشاكل هي الاحتفاظ بقوتك الشخصية، بينما تحرص على فهم الطرف الآخر فهما كاملا والدخول إلى عالمه. فما فعله الرجل العجوز في القصة ما هو إلا عبارة عن ممارسة رياضة الأيكيدو ومبادئها. وبالرجوع إلى موضوعنا عن العلاقات الاجتماعية والتأثير في الآخرين ومحاولات حل المشاكل، فإننا نعلم أن طريقتنا التقليدية في مثل تلك المواقف كانت أكثر عنفا من طريقة رياضة الكاراتيه، فنلجأ إلى القوة ونهاجم الميسرة والميمنة والقلب في محاولة لإثبات وجهة نظرنا ودعم قضيتنا وإنهاء النقاش لصالحنا وتغيير وجهة نظر ذلك الصديق والسيطرة على المعاملات الاجتماعية. وحتما سيخلق هذا الأمر نوعا من المقاومة، وسيؤدي هذا إلى استمرار الخلاف، مما يكون غالبا في غير صالح العلاقات الشخصية والأهداف المشتركة. وتعد طريقة التناغم أكثر نجاحا وأعظم أثرا وأقل ضررا وأكثر إمتاعا من الطرق الأخرى. التفاوض بطريقة الأيكيدو. متى كنت في موقف تفاوضي سواء في العمل أو المنزل، فحاول استخدام مبادئ التفاوض التالية للوصول إلى نتيجة ترضي جميع الأطراف. قبل البدء، حاول التأكد من أنك تعرف على وجه الدقة ما تريد وأعلى ثمن تود أن تدفعه، سواء أكان هذا السعر مالا أو وقتا أو مشاعر أو أي شيء آخر. فمثلا تريد من ابنك إتمام واجب مدرسي مهم قبل نهاية الأسبوع، هذا هدف. فإذا مكث في المنزل وأدى الواجب، فإنك تعده بأن تأخذه في رحلة صيد معك في نهاية الأسبوع، وهذا هو الثمن. تدخل في المفاوضات بإطار ذهني إيجابي وودي، فإذا كنت في موقف دفاعي وتشعر بالغضب فلن تصل إلى أي نوع من الحلول التي تجعلك تشعر بالسعادة. اجعل الحقيقة في متناول يدك، فلا شيء يعرضك للهجوم في أي تفاوض مثل الجهل. فإذا طلبت من رئيسك في العمل أن يرفع راتبك لأنك تعتقد أن مسؤوليات وظيفتك قد زادت على واجباتك الأصلية، فحاول التأكد من قوة حجتك لتدعيم دعواك عند الدخول في التفاوض، كالتقارير التي أعددتها أو المشاريع التي قمت بتنفيذها. ارسم خريطة في ذهنك تحدد فيها النقاط التي تريد إثارتها لإعداد نفسك مسبقا. حاول أن تكتشف أهداف الأطراف الأخرى، اسألهم أولا عما يريدونه من الاجتماع حتى قبل أن تطرح ما تريده، فستجد غالبا أن هناك نقاطا مشتركة بينكم أكثر مما كنت تتوقع، وستزول العديد من العقبات والحواجز التي كنت تتوقع وجودها. الوقت، إنك تملك الكثير منه. يعد الظهور بمظهر الاندفاع والتسرع إحدى أقوى طرق تحويل المفاوضات إلى غير صالحك. فهؤلاء الذين يتفاوضون قد يكون وقتهم محدودا، فإذا عرفوا أنك لست في عجلة من أمرك فسيزداد قلقهم على إتمام المهمة بمرور الوقت، وهو ما يعد ميزة بالنسبة لك. وهناك قصة رائعة عن المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق حول تخفيض عدد الرؤوس النووية التي يمتلكها الجانبان. وفي بداية إحدى الجلسات التي عقدت في بلد ثالث محايد، قام الأمريكان اعتمادا على إقامتهم هناك لبعض الوقت، قاموا بالحجز في أفخم فنادق المدينة، وعلى الرغم من عدم قدرة السوفييت على توفير تلك الإقامة الفاخرة، إلا أن طريقتهم في إدارة المفاوضات كانت أفضل، حيث وصلت زوجات المفاوضين في الرحلة التالية لهم مباشرة للبقاء بصحبتهم طوال مدة المحادثات. كن حساسا للغة جسد الطرف الآخر. كما رأينا في الفصل الثاني، فإن المقدرة على قراءة إشارات الآخرين المهذبة وغير المهذبة وغير المقصودة تعد إحدى مهارات الذكاء الاجتماعي في التفاوض التي لا تقدر بثمن. إرضاء جميع الأطراف. انطلق في مفاوضاتك دائما من نقطة ترضي جميع الأطراف، فإذا فعلت ذلك مع الشخص الذي تتفاوض معه فسوف يعرف أنك تقف بجانبه، وفي الحقيقة فإن هذا سيجعله أكثر ودا معك وأكثر تقبلا لك، وسيشجعه على أن يسير خلال التفاوض في صالحك، وسيتحقق الموقف المثالي بتفاوض الجميع لأجل مصلحة شخص آخر. النجاح. سوف يمدك التدريب الاجتماعي ببعض التمارين. التدريب الاجتماعي، البحث عن الجوانب الإيجابية. ابحث عن إيجابيات أصدقائك وزملائك والمتفاوضين معك، فهذا الأمر ذو أهمية خاصة عندما تختلف مع أحدهم، وحاول التأكد من تذكر طريقة التناغم، ولا تحاول النزول بمستوى مفاوضاتك إلى درجة الانحطاط. واحترم أي إنسان كشخصية لها كيانها الفريد، فالجميع بمن فيهم أنت يحبون أن يتم تقدير أفضل صفاتهم وإنجازاتهم، كما أن الجميع بما فيهم أنت أيضا يتمتعون بمثل تلك الصفات الفضلى. وعلى العكس من هذا، فإنه يجب أن تتخلص من أي ميل للنقد أو الإدانة أو التذمر إلى أقصى حد. تجنب الجدل قدر الإمكان. لا يعني هذا أنه ينبغي عليك أن تتجنب نقاش الموضوعات الجادة التي تعبر فيها عن موقفك بقوة، ولكن المقصود منه هو تجنب تلك المواقف التي تحاول فيها إثبات أن وجهة نظرك فقط هي الصحيحة، بينما وجهة نظر الآخرين على وجه التحديد هي الخاطئة. فاسلك طريقة الأيكيدو. تعاطف مع وجهة نظر الطرف الآخر. تعاطف مع واحترم أفكار الآخرين ورغباتهم وأهدافهم. وقد يبدو اتباع هذا المبدأ صعبا، وبخاصة إذا كنت تعترض شخصيا ومباشرة على كل ما يؤدونه، إلا أن الأمر أسهل مما تتخيل. وتذكر أنك تحاول إقامة علاقات اجتماعية وليس مجرد تسجيل نقاط في نقاشك، واعتبر نفسك في هذه المواقف وكأنك محقق صحفي يحاول ببساطة اكتشاف كل شيء حول الشخص الذي يتحاور معه. وإذا اتبعت هذه الطريقة فإنك سوف تبرع في رؤية الأمور من وجهة نظر الطرف الآخر، وهي إحدى علامات العبقرية في ميزان الذكاء الاجتماعي. اعترف بأخطائك. ليس هناك أكثر إزعاجا من تلك الأمور القليلة التي تتجلى في رفض أحدهم الاعتراف بأنه قد ارتكب خطأ، واستمراره في إضاعة الوقت في الدفاع عن موقف يتعذر الدفاع عنه. فعندما ترفض الاعتراف بأخطائك فإنك تظهر في هيئة المتغطرس الذي تعوزه الثقة في نفسه، وبذلك تضلل نفسك والآخرين إلى حد كبير. فعندما تعترف بأخطائك اعترف بها مباشرة وبصفة قطعية وبحماس، حيث إن ذلك سيظهر أنك أمين مع نفسك ومع الآخرين، وسيثبت أنك مرن ومتفتح،

اعترف بها مباشرة وبصفة قطعية وبحماس، حيث إن ذلك سيظهر أنك أمين مع نفسك ومع الآخرين، وسيثبت أنك مرن ومتفتح، وأنك ترغب في التعلم، وأن أسلوبك لا يتسم بالعدوانية، فإنك ستظهر بمظهر ذلك الشخص الذي يعطي ملاحظات ونصائح طيبة، حيث يمكن الاعتماد عليه كصديق يساند صديقه. فأي صديق أو زميل فاضل تريد؟ المحفزات الاجتماعية للعقل. إنني أمارس أسلوب الأيكيدو في علاقاتي الشخصية. إنني مفاوض أتميز بالكفاءة المتزايدة. إنني ألجأ إلى الحلول التي ترضي جميع الأطراف في كل المواقف الاجتماعية. وسوف نبحث في الفصل التالي كيفية تطبيق ذكائك الاجتماعي لتعزيز كياستك الاجتماعية. الفصل التاسع: معالم النجاح الاجتماعي. يعد التعبير الذي يرسمه المرء على وجهه يعد أهم بمراحل من الملابس التي يرتديها. ديل كارنيج. إذا طبقت كل ما تعلمته سلفا في هذا الكتاب، فإنك سوف تتمكن تلقائيا من إقامة علاقات اجتماعية ناجحة. وسنبدأ هذا الفصل بدراسة رائعة تصور ذلك المشهد عن طريق إضفاء بعض الرؤى الجديدة على طبيعة العلاقات الاجتماعية، كما أنني سوف ألخص الخصائص الرئيسية للذكاء الاجتماعي، وسوف أذكر مثالا رائعا لأحد نجوم الذكاء الاجتماعي، وفي النهاية سيكون هناك استبيان عن الذكاء الاجتماعي أقدمه لك لتقيس به مدى تنميتك وتطويرك لذكائك الاجتماعي. دراسة حالة. نهاية افتراض بغيض. اتفق الباحثون والعامة لعدة قرون على حقيقة بغيضة مفادها أن السبب وراء تعاوننا كبشر هو الحرص على المصلحة الشخصية. أما الآن فقد ظهرت لحسن الحظ صورة مركبة وأكثر تطورا وإيجابية نتيجة دراسات حديثة، حيث قام عالم أصول الأجناس البشرية جوزيف هنريك بجامعة ميشيغان بالاشتراك مع زميله روبرت بويد بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، قام بدراسة السلوك الاجتماعي والثقافة الاجتماعية بين البشر، وقد توصل إلى نتيجة مدهشة، وهي أن التعاون ليس نتيجة للأنانية، بل إنه نتيجة عاملين من عوامل الميول الذهنية. وطبقا لما ذكره هنريك، فإن هناك عاملين من عوامل علم النفس البشري اللذين نعرفهما. أحدهما يقول إن الناس يميلون إلى تقليد الأغلبية، والعامل الآخر يقول إن الناس يميلون إلى تقليد الفرد الأكثر نجاحا. وما يمكننا قوله هو أنه بسبب اعتماد البشر على تقليد الشخص الناجح وكذلك الأغلبية، فإن هذا الأمر يخلق نقطة توازن راسخة للتعاون التي لن توجد إذا لم تتوافر هاتان الآليتان الثقافيتان. ويؤدي هذا التقليد المزدوج إلى التعاظم الإيجابي للنجاح، فالتعاون يؤدي إلى زيادة احتمال توفير المزيد من الطعام ورعاية صحية أفضل والمزيد من الإبداع والطاقة العامة، ومن ثم زيادة قوة النمو الاقتصادي للمجتمع ككل. وسوف يقدر الآخرون هذا النجاح المتعاظم، وسيرغبون هم أنفسهم في تقليد المجموعة الناجحة والأفراد الناجحين داخل تلك المجموعة. وعندما يبدأ عدد كاف من أفراد المجموعات الأخرى في تقليد أفراد المجموعة الناجحة، فستصبح المجموعات التي لا تتمتع بالذكاء الاجتماعي متمتعة بهذا النوع من الذكاء، وستجني عندئذ نفس الثمار التي جنتها من قبل المجموعة الأصلية الناجحة التي تتمتع بالذكاء الاجتماعي. بل إن الأكثر من ذلك هو أن هنريك يشير إلى أننا ربما نكون أكثر الكائنات الحية ميلا إلى الاختلاط الاجتماعي، حيث يقول: يتعاون البشر في مجموعات أكبر. فمثلا عندما يذهب البشر إلى الحرب فسيتعاونون مع أعداد كبيرة من الأفراد الذين لا تربطهم بهم أي علاقة، وربما لا يرونهم مرة أخرى. وإذا ما فكرت في الأمر فستجد أن أحد الإنجازات الاجتماعية التي ربما تميزنا عن باقي الكائنات الحية الأخرى هو الاصطفاف في صف واحد وبدون تعاون الغرباء، فإنه سينفرط عقد هذا الصف وستحل الفوضى. التفكير باستخدام كامل قواك العقلية. يقوم العديد منا عن غير عمد بالتصرف كأنصاف عقلاء أو أقل في المواقف الاجتماعية، وذلك باستخدام نصف المهارات الاجتماعية والفكرية الموجودة في المخ. وقد تكون سمعت عن نموذج نصف المخ الأيسر أو نصف المخ الأيمن، والذي يوضح أننا نمتلك مجموعتين رئيسيتين من المهارات الفكرية أو الاجتماعية المقسمة بين النصفين الأيمن والأيسر للمخ. النصف الأيسر للمخ الكلمات، المنطق، الأرقام، تتابع الأحداث، التحليل، القوائم. النصف الأيمن للمخ التكرر النظامي للعمليات أو الأحداث، الوعي بالمكان، الخيال، أحلام اليقظة، الألوان، الوعي الشامل. وبسبب التأكيد لمدة قرن من الزمان على النصف الأيسر من المخ، فقد كنا نميل إلى السيطرة على معاملاتنا الاجتماعية باستخدام الكلمات والمنطق والأرقام والتحليل والتخطيط، وفعلنا ذلك على حساب النصف الأيمن للمخ المهارات البديهية. ولقد كان هذا إلى حد ما هو الفخ الذي وقعت فيه في المراحل الأولى من نمو الذكاء الاجتماعي. عليك فقط أن تتخيل أنك تقضي أمسية كاملة مع مجموعة من الأشخاص يستخدمون مهارات نصف المخ الأيسر فقط، فما الكلمة التي يمكنها أن تصف مثل تلك الأمسية؟ مملة. ثم تخيل قضاء أمسية مع مجموعة من الأصدقاء يستخدمون مهارات النصف الأيمن من المخ فقط. قد تتمتع بالكثير من المتعة، لكنها حتما ستكون فوضوية، فغالبا لن يكون هناك حوار أو نظام في سماع الموسيقى أو تسلسل للأحداث، وسوف يتحول مسرح الأحداث إلى مكان خرب. وباستخدام نصف مهاراتهم الذهنية فقط، فإن أصدقائك الخياليين يستخدمون في الحقيقة أقل من نصف مهاراتهم التكاملية، وذلك لأن أفضل استخدام لمهارات النصفين الأيسر والأيمن للمخ هو استخدامهما معا، حيث يخلقان آثارا متضاعفة ومتعاونة ويخرجان أفضل ما لدى نصفي المخ. ويستخدم الأشخاص الذين يتسمون بالنجاح الاجتماعي كل طاقاتهم العقلية الاستثنائية عند التفاعل مع الآخرين، كما يستخدمون الخيال والتخطيط مثلا في وقت واحد لإبداء الاهتمام بالآخرين وتسلية أصدقائهم وأصحابهم. فحاول التأكد من استخدامك كل مهاراتك الذهنية باستخدام كامل قواك العقلية، وبهذه الطريقة ستعجب بالقوة العقلية الكاملة لأصحابك. خصائص الذكاء الاجتماعي. إذن ما الصفات والخصائص المميزة للذكاء الاجتماعي؟ 1- الثقة بأنك تتصرف على طبيعتك. 2- فهم الحياة، معرفة الوجهة التي تسير فيها. 3- الاهتمام الدائم بالآخرين. 4- احترام الآخرين. 5- التعاطف والقدرة على قراءة لغة الجسد واستخدامها للقيام بهذا الأمر. 6- معرفة الوقت المناسب للكلام والإصغاء. 7- التوجه الإيجابي. وقد تجلت جميع هذه الخصائص في نجمة الذكاء الاجتماعي أوبرا وينفري. أوبرا سيدة أعمال وحاصلة على جائزة أحسن ممثلة، كما أنها مذيعة لأفضل برنامج حواري في الولايات المتحدة، وتعد إلى جانب ذلك واحدة من أشهر نساء العالم وأكثرهن تأثيرا، ويشاهد عشرات الملايين من البشر في أكثر من 130 دولة حول العالم يشاهدون برنامجها التلفزيوني الذي يتميز بأسلوبه الاجتماعي المحبب. ويرجع الفضل في النجاح الاستثنائي لأوبرا إلى تعاطفها الغريز مع جماهيرها وأمانتها الشخصية وتوجهاتها الإيجابية في مواجهة المحن، كما يشجع الأسلوب الحواري للبرنامج على المشاركة بالمشاعر والعواطف والتجارب. وكما قال أحد المشاركين في البرنامج: أوبرا تجعل الناس يبدون الاهتمام لأنها تهتم بهم. وبدلا من وضع تدريب اجتماعي لهذا الفصل، فقد ضمنت هذا الفصل استبيانا عن الذكاء الاجتماعي، وقد تم وضع هذا الاستبيان خصيصا لمساعدتك في التفكير فيما تعلمته مما قرأته في هذا الكتاب ولإعطائك دفعة للتفكير. التقييم الاستبياني عن الذكاء الاجتماعي: تحقق من صحة أو خطأ العبارات التالية: ضع علامة الصواب إذا كانت العبارة تنطبق عليك بصفة عامة أو مطلقا، وضع علامة خطأ إذا لم تكن تنطبق عليك بصفة عامة أو مطلقا. استخدم إجاباتك كعلامات إرشادية واجعلها دليلك إلى الوصول إلى أهدافك المنشودة التي تتسم بالذكاء الاجتماعي في حياتك. 1- إنني أحب الآخرين والجنس البشري بصفة عامة، صواب أم خطأ؟ 2- إنني أعتقد أن الذكاء المتعارف عليه أهم من الذكاء الاجتماعي كمعيار للنجاح، صواب أم خطأ؟ 3- أعتقد أن الذكاء المتعارف عليه أهم من الذكاء الاجتماعي كمعيار للسعادة، صواب أم خطأ؟ 4- إنني أعتبر أن اللقاءات الأولى ذات أهمية قصوى، صواب أم خطأ؟ 5- إنني أعتبر أن لقاءات الوداع والفراق ذات أهمية قصوى، صواب أم خطأ؟ 6- لا يعد استخدام الخيال أمرا ذا أهمية في العلاقات الاجتماعية، صواب أم خطأ؟ 7- يميل التركيز على فكرة معينة عن الحياة إلى تدمير العلاقات الاجتماعية، صواب أم خطأ؟ 8- يكون ضعفاء النفوس روابط ضعيفة مع الآخرين، صواب أم خطأ؟ 9- يعد التقليد علامة من علامات الضعف وينبغي تحاشيه، صواب أم خطأ؟ 10- يتميز الضعفاء بالإبداع، صواب أم خطأ؟ 11- يمثل الجسد مثل الكلمات على الأقل أداة مهمة من أدوات نقل الأحاسيس، صواب أم خطأ؟ 12- هناك الكثير من التعبيرات الجسدية التي تشيع في كل الثقافات والمجتمعات الإنسانية، صواب أم خطأ؟ 13- عادة ما تجعل البشاشة في وجوه الآخرين يشعرون بالخجل أو العدوانية، صواب أم خطأ؟ 14- عادة ما يتم تجاهل الأشخاص الذين يتسمون بالإيجابية، صواب أم خطأ؟ 15- في المواقف الاجتماعية يكون الصدق هو السياسة الفضلى، صواب أم خطأ؟ 16- يميل الناس إلى تحقيق أو عدم تحقيق ما يتوقعه الآخرون منهم، صواب أم خطأ؟ 17- يحتاج كل فرد تقريبا إلى وقت ومكان يخلو فيه إلى نفسه أحيانا، صواب أم خطأ؟ 18- تعد القدرة على إثبات خطأ أي شخص أفضل الطرق لحسم النقاش لصالحك، صواب أم خطأ؟ 19- يتطلب حسم أحد الخلافات المزيد من الجهد، صواب أم خطأ؟ 20- يتسم معظم المتحدثين بالملل الفطري، صواب أم خطأ؟ 21- لا تتسم انطباعات الأولى عن الآخرين بالدقة، صواب أم خطأ؟ 22 إنني أستمتع مع أصدقائي في الحفلات وحفلات العشاء والمناسبات الاجتماعية المختلفة، صواب أم خطأ؟ 23 إنني أتسم بالإقناع في التفاوض، صواب أم خطأ؟ 24 عادة ما أدع الآخرين يحلون الخلافات، صواب أم خطأ؟ 25 إنني أتمتع دائما بالألفة مع الآخرين، صواب أم خطأ؟ 26 إنني أتسم بالحساسية الشديدة نحو الحالة النفسية للآخرين، صواب أم خطأ؟ 27 إنني أجيد تذكر الوجوه، صواب أم خطأ؟ 28 إنني أجيد تذكر الأسماء، صواب أم خطأ؟ 29 إنني لا أهتم حقا بما يظنه الآخرون بي، صواب أم خطأ؟ 30 دائما ما أتلقى خدمات ممتازة عندما أتسوق أو أسافر أو أتناول العشاء خارج المنزل، صواب أم خطأ؟ 31 إنني أعد شخصا مبدعا ومبتكرا ومسليا عند تقديم الآخرين، صواب أم خطأ؟ 32 إنني معجب بالعقل البشري وبالطريقة التي يعمل بها، صواب أم خطأ؟ 33 أعتقد أنني أستحق أكثر مما أحصل عليه، صواب أم خطأ؟ 34 يميل الآخرون إلى تذكر ما أقول، صواب أم خطأ؟ 35 إنني لائق بدنيا، صواب أم خطأ؟ 36 إنني لائق ذهنيا، صواب أم خطأ؟ 37 لا أهتم كثيرا بالتواصل مع الحيوانات، صواب أم خطأ؟ 38 إنني أجد المراسم والطقوس أمورا مملة، صواب أم خطأ؟ 39 ينبغي على القادة أن يتعلموا كيف يكونون تابعين، صواب أم خطأ؟ 40 إنني أجيد قيادة بعض الفرق وليس جميعها، صواب أم خطأ؟ 41 إنني أشعر بالملل الشديد وضياع الوقت مع أنواع معينة من الناس وكذلك أحاول تجنبهم، صواب أم خطأ؟ 42 يلجأ إلي الآخرون لطلب المساعدة والنصيحة وأشعر بالسعادة عندما أقوم بذلك، صواب أم خطأ؟ 43 إنني أساعد الناس على الاسترخاء والتسلية والمتعة في التجمعات الاجتماعية، صواب أم خطأ؟ 44 يرجع الفضل في النجاح إلى الحظ، صواب أم خطأ؟ 45 إن لدي هدفا ورؤية واضحين في حياتي، صواب أم خطأ؟ النتيجة: عند الحصول على النقاط من 1 إلى 11 اعتبر ذكائك الاجتماعي مثل كنز ذهبي كبير اكتشفته للتو، وإذا اكتشفته فهناك عوائد رائعة بانتظارك. من 12 إلى 22 توضح هذه النقاط أنك قد حصلت بالفعل على بعض المهارات والمفاهيم الرئيسية عن الطريق نحو الذكاء الاجتماعي، فحاول أن تستخدم معارفك الجديدة لتقوية مهاراتك الموجودة وتنمية تلك المجالات التي تشعر فيها بضعف مهاراتك. من 23 إلى 33 تشير هذه النقاط إلى أن مهاراتك في الذكاء الاجتماعي هي بالفعل أعلى من المتوسط، وعن طريق تطبيق المبادئ المذكورة في الكتاب فإنك سوف تقفز إلى بند النجم الذهني. من 34 وحتى 45 إنك تعتبر شخصا نادرا نسبيا يقطف ثمار تنمية ذكائه الاجتماعي، وكما ورد في القول المأثور: كلما زادت معارفك تيسر عليك معرفة المزيد، فاستخدم ما تعلمته في هذا الكتاب لإحداث تحسن كبير في المهارات المتطورة التي تمتلكها بالفعل، وكما ستدرك فيما بعد فإن مدى التحسن غير محدود. إجابات التقييم الاستبياني عن الذكاء الاجتماعي: 1 صواب، 2 خطأ، 3 خطأ، 4 صواب، 5 صواب، 6 خطأ، 7 خطأ، 8 خطأ، 9 خطأ، 10 خطأ، 11 صواب، 12 صواب، 13 خطأ، 14 خطأ، 15 صواب، 16 صواب، 17 صواب، 18 خطأ، 19 خطأ، 20 خطأ، 21 خطأ، 22 صواب، 23 صواب، 24 خطأ، 25 صواب، 26 صواب، 27 صواب، 28 صواب، 29 خطأ، 30 صواب، 31 صواب، 32 صواب، 33 صواب، 34 صواب، 35 صواب، 36 صواب، 37 خطأ، 38 خطأ، 39 صواب، 40 خطأ، 41 خطأ، 42 صواب، 43 صواب، 44 خطأ، 45 صواب. الفصل العاشر: قوة الأنواع العشرة للذكاء. إن الذكاء الاجتماعي ما هو إلا أحد الأنواع العشرة للذكاء الذي نتمتع بها جميعا، وعادة ما كان يتم تقسيم الذكاء إلى ثلاثة أوجه: لفظي وعددي ومكاني، والتي تعتبر أسس اختبار الذكاء المعتاد، إلا أننا نتمتع أيضا بالذكاء الإبداعي والحسي والبدني والشخصي والجنسي والروحي. والشيء الرائع حقا في أنواع ذكائنا المختلفة هو أن كل منها يعمل مع الأنواع الأخرى ويقودها في تناغم تام. وعندما تقوم بتطوير أحد أنواع الذكاء التي لديك، فإنك في نفس الوقت تقوم بتطويرها جميعا. وسوف نبحث في هذا الفصل تطبيق 5 من أنواع الذكاء الأخرى المتعددة التي لديك من أجل تنمية ذكائك الاجتماعي، ويعد هذا الفصل تدريبا في حد ذاته. الذكاء الجغرافي: الذكاء الجغرافي هو قدرة العين والجسد على تحديد واجتياز الأبعاد الثلاثية للبيئة والعالم من حولك بنجاح، ومن ثم فهو يشمل القدرة على إدراك علاقة أشكال ومعالم الأشياء بالنسبة لبعضها البعض، كما تقع القدرة على قراءة الخرائط تحت هذا النوع من الذكاء مثل أوجه لغة الجسد. هل تذكر قصة رجلي الأعمال اللذين كان أحدهما من نيويورك والآخر من تكساس، اللذين كانا يتنافران كقطبي مغناطيس عند إدراك الحيز المكاني بينهما؟ فالوعي بمنطقة الشعور بالارتياح لمختلف الأشخاص يعد جانبا مهما من جوانب الذكاء الاجتماعي، فاستخدم ذكاءك الجغرافي لتكون أكثر حساسية لهذا الأمر. كما أن الذكاء الجغرافي أيضا يجسد القدرة على وضع الأشياء في مكانها الصحيح، بما يجعل الآخرين يشعرون بالسعادة والارتياح. والفن الصيني العريق الفانغ شو ما هو إلا نوع من الذكاء الجغرافي تم تطبيقه على الذكاء الاجتماعي. وعندما تستطيع التأثير في البيئة التي يجتمع فيها الناس، فحاول التأكد من أنك تطلق العنان لذكائك الجغرافي. الذكاء البدني: يتضمن الذكاء البدني القدرة على التناسق والتوازن والثبات البدني، كما يجسد أيضا تناولك للغذاء الصحي وتميزك بالقوة البدنية والمرونة وانتظام التنفس. وعندما تطور ذكائك البدني، فإن دائرة أصدقائك سوف تتسع تلقائيا، حيث ينجذب الناس غريزيا نحو الأشخاص الذين يتسمون بالتوازن والصحة والنشاط والحيوية. وكمثال بسيط على ذلك، لاحظ أن شخصيات الإعلانات التي يستخدمها أصحاب الإعلانات والمسوقون لجذب المشاهد تلائم الوصف المذكور أعلاه تماما. كما يشمل الذكاء البدني أيضا قدرتك على عمل التواصل مع الآخرين، فكما تعرف فإن هذا الأمر ليس مرغوبا فيه وحسب، بل إنه يجعل كلا الطرفين أكثر صحة بدنيا عن طريق تحفيز ردود أفعال بدنية تقوي جهاز المناعة. ويوجد الآن دليل من اليابان يوضح أن الذكاء البدني مفيد للذاكرة أيضا، كما تشير القصة التالية. دراسة حالة: إذا كنت تريد ذاكرة أقوى فتواصل مع الآخرين. هناك عدد متزايد من اليابانيين يعانون من أحد أشكال النسيان الشديد الذي يضعف أدائهم في الدراسة والعمل. ويقول إخصائي المخ تاكاشي تسوكياما: إننا نتحدث عن أناس لا يستطيعون حتى تذكر كيفية استخدام آلة نسخ الورق، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في تدوين المعلومات خطوة بخطوة. وعادة ما يشكو المرضى بالنسيان من عدم القدرة على تذكر اسم محطة القطار التي كانوا فيها للتو، والمواعيد التي قاموا بتحديدها، بل حتى المهام اليومية المعتادة مثل واجباتهم اليومية. ويشير الدكتور تسوكياما إلى زيادة نسبة مثل تلك الحالات، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى نقص التفاعل الاجتماعي بين الأجيال الشابة في اليابان. وهذا ما يؤكده الباحثون أيضا، وهم يلقون باللوم على زيادة العزلة الاجتماعية بين الناس بسبب الإفراط في الاعتماد على الآلة والتي تضعف ذاكرتهم تدريجيا، وكذلك بسبب النشأة على ألعاب الفيديو في الآونة الحديثة، كما أنهم يشبون على استخدام شبكة الإنترنت والاتصال بالبريد الإلكتروني. لذا فغالبا ما يقبعون في المنزل، وقليلا ما تتاح لهم فرصة الاختلاط الجماعي مع الآخرين. ويتطلب الاختلاط الاجتماعي يقظة دائمة وذاكرة قوية، وأن تكون جميع الأركان الرئيسية للذاكرة في كامل قوتها وحيويتها. وقد استنتج الباحثون أن الانعزال أمام ألعاب الحاسب وشاشات التلفاز يضعف نمو الذاكرة في مرحلة الطفولة، ويعوق نمو المهارات الاجتماعية، ويزيد من احتمالية استمرار تدهور حالة هذين العنصرين المهمين للغاية في مرحلة البلوغ. وينصح الدكتور تسوكياما بضرورة إعطاء الناس لأنفسهم جرعة كافية من الاختلاط الاجتماعي ولو لمرة في اليوم، كما ينصح بالقيام بتدريبات منظمة في الذكاء الاجتماعي للحفاظ على اللياقة واليقظة الذهنية والبدنية، لتؤدي الذاكرة وظيفتها على نحو تام، وكذلك للحفاظ على صحة الفرد العامة. ولا تعتبر أخبار استخدامات الأجهزة الإلكترونية مثل الإنترنت كلها سيئة، فإذا تم استخدام تلك التقنية في تطوير وتقوية الذكاء الاجتماعي، فستكون المحصلة النهائية إيجابية إلى حد كبير، كما تشير دراسة الحالة التالية إلى ذلك. دراسة حالة: قد يصبح الأشخاص المهتمون بالحاسوب أكثر ترابطا مع الجماعة. قام أندرو أوسوالد بجامعة وارويك بنشر تقرير في نهاية عام 2001 حول استطلاع رأي 2500 بريطاني تم اختيارهم عشوائيا. وقد أثبت استطلاع الرأي الذي أجراه أوسوالد أن مستخدمي شبكة الإنترنت تزداد احتمالات انضمامهم إلى مجموعات الخدمة الاجتماعية أو المنظمات التطوعية بنسبة أعلى ممن لا يستخدمون الشبكة، كما تزداد احتمالات ارتيادهم لدور العبادة والحصول على تعليم أفضل والحصول على مقابل مادي أعلى ممن لا يستخدمون شبكة الإنترنت. وعلى نقيض الرأي المشهور في إنجلترا، فإنه يبدو أن متصفحي شبكة الإنترنت هناك قد بدأوا التدريب على إحداث التوازن المناسب بين الأمور التكنولوجية والأمور الاجتماعية في حياتهم، فهم على عكس المتوقع لا يقضون يومهم بالكامل أمام جهاز الحاسب الآلي، بل إنهم وبكل بساطة يشاهدون التلفاز بمعدل يقل كثيرا عن متوسط مشاهدة الآخرين له. ويشير هذا إلى أنه بدلا من قضاء وقت فراغهم في أعمال سلبية، فهم يدخلون إلى شبكة الإنترنت بنشاط ويستخدمونها لإجراء لقاءات اجتماعية مع الآخرين. وتشير هاتان الدراستان إلى أن شبكة المعلومات الدولية مثلها مثل أي اختراع حديث لها آثارها السلبية والإيجابية، فإذا استخدمتها بحنكة فإنك سوف تثري حياتك الاجتماعية. الذكاء الحسي. يشمل الذكاء الحسي الذي اهتم به ليوناردو دافنشي اهتماما خاصا، يشمل تنمية واستخدام حواسك الخمس وهي البصر والسمع والشم والتذوق واللمس. قم برسم خريطة عقل مصغرة لكل من هذه الحواس الخمس مع ملاحظة كل الطرق التي تستخدم فيها كل حواسك الخمس لتقوية ذكائك الاجتماعي. الذكاء اللفظي. يشتمل ذكاؤك اللفظي على قدرتك على التلاعب بالحروف الهجائية وملايين الكلمات التي تتيحها لك هذه الحروف، ويقاس هذا النوع من الذكاء بحجم مفرداتك وسرعة قدرتك على توصيل الكلمات ببعضها ووضوح تعبيراتك وعمق قدرتك على رؤية العلاقات المنطقية وثراء خيالك الذي تستخدمه. وكما تتخيل، فإن الذكاء اللفظي هو أحد أنواع الذكاء ذات العلاقة الأقوى بالذكاء الاجتماعي، ففي المحادثات المعتادة يمثل الذكاء اللفظي مع لغة الجسد كل أنواع الذكاء، وفي كل أنواع التواصل المكتوبة يمثل ذكاؤك اللفظي جميع أنواع الذكاء. فتأمل مدى تأثير الحوارات والمحاضرات والخطب والرسائل والجرائد والمجلات والكتب وشبكة الإنترنت والشعر في حياتك وعلاقاتك مع الآخرين، وحاول التأكد من اتساق أحاديث جسدك مع أحاديثك الشفهية، وقرن ما تعلمته في هذا الكتاب بقدراتك اللفظية لتنشط حديثك وتجذب الاهتمام إليها، ولتوضح التكاملات الأخرى المحتملة لهذين النوعين من الذكاء باستمرار. الذكاء الإبداعي. عندما تقرأ التعريف التالي للذكاء الإبداعي، ابدأ في التفكير في الطرق التي يمكن للذكاء الإبداعي أن يقدم بها الدعم الإيجابي لذكائك الاجتماعي. والذكاء الإبداعي هو القدرة على استخدام كافة مهارات نصفي المخ الأيسر والأيمن للوصول إلى الأفكار الرئيسية، فهو يجسد السرعة التي تولد بها أفكارا جديدة بالإضافة إلى قدرتك على توليد الأفكار النادرة والمتميزة، كما يجسد قدرتك على رؤية أي موقف من منظور أوسع، وكذلك قدرتك على تلقي أي فكرة وتطبيقها، وأيضا القدرة على استخدام مبدأ الترابط الذهني من خلال عملية التفكير الإبداعي. فعليك فقط أن تفكر في تلك القوة المدهشة لمهارة الذكاء الاجتماعي التي يؤثر فيها هذا النوع الرئيسي من الذكاء. حاول أن ترسم خريطة مصغرة في ذهنك عن الطرق التي يمكن بها تطبيق قواك الإبداعية غير المحدودة لجعل حياة الآخرين أكثر بهجة وإبداعا ومرحا وإمتاعا. المحفزات الاجتماعية للمخ. إنني أستخدم مهارات نصف المخ الأيسر أو الأيمن الخاصة بذكاء الإبداعي لتنمية ذكائي الاجتماعي. إنني أستخدم جسدي والذكاء البدني لذهني لتنمية ذكائي الاجتماعي. إنني أستخدم ذكائي الجغرافي ومهاراتي في لغة الجسد لتنمية ذكائي الاجتماعي. إنني أستخدم ذكائي الحسي لتنمية ذكائي الاجتماعي. إنني أستخدم مهاراتي في التواصل والمتعلقة بالذكاء اللفظي لتنمية ذكائي الاجتماعي. الكلمة الأخيرة تهانية. إنني أهنئك، فقد أصبحت لتوك خريج مدرسة هذا الكتاب، فأنت الآن معد للخروج إلى الحياة، وخاصة الحياة الاجتماعية، بمعرفة تامة لما يشتمله ويهدف إليه ذلك النوع بالغ الأهمية من أنواع الذكاء. فأنت الآن على وعي تام للقوة المدهشة للغة جسدك، وكذلك كيفية استخدامها، وأيضا الكيفية في أن تكون مستمعا نشطا للآخرين، ومن ثم تصبح محاورا بارعا. وسوف تتمكن من خلال هذه المهارات التي في جعبتك من إقامة العلاقات التي ترغب في إقامتها، ومن ثم يبزغ نجمك في المواقف الاجتماعية. وبالإضافة إلى توجهك الإيجابي الحديث، فإنك ستجد أنك تبدأ بالفعل في التحسن في المفاوضات وتكوين الصداقات بطريقة طالما حلمت بها. تشير كياستك الاجتماعية الجديدة وكذلك تحفيزك المستمر لذكائك الاجتماعي مع أنواع الذكاء الأساسية الأخرى إلى أنك تسير على الطريق الصحيح لتصبح نجم ذكاء اجتماعي. أرجو أن تزدهر قواك العقلية. توني بوزان.